فإن ذلك من أعظم الطاعات والعبادات والقربات. قد عظم الله سبحانه وتعالى من شأن العلم والعلماء في غير ما آية في القرآن الكريم، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله تعالى أشهد نفسه العلية وثنى بملائكته الكرام وثلث بأهل العلم على أعظم شهادة. هذا تشريف من الله للعلماء ليعلم البشرية كلها أن العلماء ليسوا كغيرهم وأنهم سادة الأمم إذا صدقوا واتقوا الله تبارك وتعالى وكانوا ربانيين كما أمر الله رب العالمين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالله تعالى قرن شهادتهم بشهادة الملائكة وشهادته، ويكفي هذا شرفا ومنزلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله تعالى أخبر أن الله يرفع أهل الإيمان ويزيد من أهل الإيمان العلماء رفعة. فأهل الإيمان مرفوعون عند الله ليسوا كغيرهم، وفي هؤلاء وفي أهل الإيمان أهل العلم، فهم خاصة الخاصة وهم صفوة صفوة الصفوة. فالمسلمون هم خاصة البشرية، والمؤمنون هم خاصة المسلمين، وأهل العلم هم خاصة المؤمنين، فهم صفوة صفوة الصفوة. ولذلك عظم شأن العلماء الراسخين الربانيين الصادقين الذين كانوا ولا يزالون على الحق ثابتين غير مغيرين ولا مبدلين. هؤلاء لهم أعظم المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذين يخشون الله حق الخشية ويتقونه حق التقى هم أهل العلم، هم أهل العلم. فنسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم منهم. قد قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، العلم لا يدرك إلا بطلبه، بلوغ هذه المنازل لا يكون إلا بجهد وجد واجتهاد، لا يكون إلا بتضحية. المنازل العلية لا تدرك إلا بالبذل والعطاء، إلا بالصبر والمصابرة في ذلك. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. استمعوا إلى هذا الحديث العجيب، يرشدنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويحثنا فيه على طلب العلم، وأن العلم عظيم، ويحسن بكل مسلم أن يكون طالب العلم وأن يعظم العلم. هذه الأمة أمة علم. أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان لا يطغى. فما بال كثير من المسلمين منصرفين عن التعلم، منصرفين عن القراءة، حتى صارت أمة اقرأ لا تقرأ. للأسف الشديد في الإحصائيات العالمية الشعوب المسلمة من أقل الشعوب قراءة، ولم نكن كذلك بل كنا أكثر الشعوب قراءة. قد علمت الحضارة الإسلامية البشرية كلها العلم والمعرفة، المعارف الكونية والشرعية الإسلامية. نسأل الله تعالى أن يرد علينا من تلك الأمجاد، نسأل الله تعالى أن يعيد لهذه الأمة عزها ومجدها. إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه أن اتجهت إلى الإسلام. الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، قد صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه. نعم، هي سنة الله في الشعوب والأمم والدول والحضارات، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن لا بد من إفاقة، لا بد من نهوض من جديد، لا بد من همة عالية. يجب على أبناء الأمة الإسلامية أن يحملوا هم النهوض بهذه الأمة. هذه الأمة هي أمة الشهادة، أمة الوسط، أمة العدالة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فعلينا أن نكون واعين بالمسؤولية العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى على عاتقنا. ومن أعظم الخطوات طلب العلم، أول خطوة وأعظم خطوة تعلم العلم، تعلم العلم. واستمعوا لهذا الحديث الذي يحثنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام على تعلم العلم وطلبه ويرغبنا في ذلك. حديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، في رواية كفضلي على أدناكم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا الحديث شرحه يطول ويأخذ وقتا كبيرا، وقد شرحه العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أقرب طريق. هل يوجد واحد فينا لا يريد أن يدخل الجنة؟ مناه أن يدخل الجنة. فأيسر السبل الموصل إلى جنة الله ورضوانه طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. زيد: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة خلق خلقهم الله تعالى من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، في الآية الأخرى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، خلق عظيم، يضعون أجنحتهم لطالب العلم رفقا وتواضعا وإكراما لهذا الطالب الذي يريد علما، يريد فهما، يريد تفقها في دين الله عز وجل. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هي راضية عنه، راضية عن سعيه، راضية عن عمله، راضية عن اجتهاده، رضا بما يصنع. شيخ عبد الكريم مفتاح جاء فوق بيدي الدرس، تفضل شيخنا. لا لا يا شيخ، لازم تدير انت الشيخ، الله يرفع مقامك شيخنا، نتعلم منكم التواضع على شيخنا، الله يجزيكم خيرا. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. كل المخلوقات تستغفر للعالم، في رواية أن الله وملائكته وأهل ملكوته وأهل السماوات وأهل الأرض يصلون على معلم الناس الخير حتى وإن لم يكن عالما، أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم منهم، يصلون على معلم الناس الخير. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، في رواية كفضلي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدناكم على أدنى الصحابة والزين. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم. ف فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فخذوا بحظكم ونصيبكم من كلام ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولله دار ليث الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه والله إذ يقول فيما نسب إليه: الناس في جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، فاظفر بعلم ولا تجهل به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. نعم، أهل العلم أحياء، يحيون بشرع الله ويحيون الناس بدين الله سبحانه وتعالى. علوم الشريعة كثيرة، بل هي أكثر مما يتصوره كثير من الناس. الشريعة ليست علما واحدا، بل هي علوم كثيرة، وإن من أعظم علوم الشريعة وأجلها قدرا علم الفقه، علم الفقه، علم الحلال والحرام، هذا العلم الشريف العظيم الذي يقصر فيه للأسف الشديد كثير من الناس، بل كثير من طلبة العلم يقصرون في تعلم علم الفقه. هذه اللفظة لفظة شريفة، لفظة الفقه، جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في كتاب الله تعالى قوله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا، ترغيب إليه، هل كان منكم يا عباد طائفة تتعلم دينها، تتفقه في أحكام شرع ربها وترجع إلى قومها معلمة منذرة؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومما جاء أيضا في شرف الفقه ما جاء في صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: يؤتي الحكمة القرآن، القرآن ناسخه ومنسوخه، محكمه ومتشابهه، مقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه، وحلاله وحرامه، نعرف الحلال والحرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. نعم، مفهوم هذا الحديث أن من انصرف عن التعلم والتفقه كان ذلك علامة على الخذلان والصرف والعياذ بالله تعالى، كما أن من أقبل على طلب العلم، من أقبل على التفقه في الدين خصوصا وحرص على الفهم عن الله عز وجل، كان ذلك من علامات الخيرية، أن الله تعالى قد أراد به خيرا. ومثل هذه النصوص تعم التفقه في الدين عموما، ويدخل فيها دخولا أوليا علم الفقه بمعناه الخاص، علم الفقه بمعناه الخاص اللي هو في اللغة العربية الفهم، أما في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية ليست الاعتقادية، العملية تتعلق ب سواء كانت تتعلق ببدن الإنسان أو عمل القلب، وجوب الصلاة، وجوب الطهارة، وجوب الزكاة، تحريم الربا، أحكام الطلاق، هذه أحكام شرعية عملية لا ينفك عنها المسلم، علم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وشرح هذا يطول. والفقه هو العلم بالأحكام الشرع والفعلين ما هنان، أدلة التفصيل منها مكتسب، وعلم بالصلاح فيما قد ذهب كما قال ابن بركة. هذا هو الفقه، علم عظيم وعلم جليل وعلم شريف. وهل ساد من العلماء إلا الفقهاء؟ إذا ما اعتز ذو علم بعلم فأهل الفقه أولى باعتزازه، فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كباز. والعلماء في الزمان الأول هم الفقهاء، فمن ليس فقيها ليس عالما، وليس فقيها لا يكون عالما من علماء الشريعة. إذ الفقه مجمل الشريعة وعظمها ومعظمها. قد قال الإمام أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الذخيرة: أما بعد، فإن الفقه عماد الحق ونظام الخلق ووسيلة السعادة الأبدية ولباب الرسالة المحمدية، وإن من أجله تحقيقا وأقربه إلى الحق طريقا مذهب إمام دار الهجرة النبوية واختيارات آرائه المرضية، وذلك لأمور منها. ثم أخذ ينتصر لمذهب مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلي هممنا لطلب العلم عموما والحرص على الفقه على جهة الخصوص. الفقه شأن عظيم، وهذه المجالس نعقدها في علم الفقه من خلال مدارسة باب هو باب الصيام من نظم أسهل المسالك للعلامة محمد البشار رحمه الله تعالى، وهي ألفية في الفقه في الفروع الفقهية على مذهب السادة المالكية، هي على مذهب مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه عادة العلماء وجادة الفقهاء أن يدرسوا الفقه على مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة المعتمدة، هذا الذي كان عليه العلماء منذ قرون قبل أن تنتشر الفوضى. منذ قرون هذه هي طريقة العلماء وجادة الفقهاء، إذا أرادوا أن يدرسوا الفقه فإنما يدرسونه على مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة، وهذا هو التمذهب. وكثير ممن يظن التمذهب لم يفرق بينه وبين التعصب. لا يلزم من التمذهب التعصب، لا يلزم من دراسة الفقه على مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة عدم الخروج عنه والتعصب له، هذا غير لازم. حتى في المذهب الواحد تجد خلافا بين الفقهاء، تجد نقاشا وتجد كلاما كثيرا. فهذه هي طريقة أهل العلم في دراسة الفقه، ونحن بحمد الله تبارك وتعالى المذهب السائد عندنا في الغرب الإسلامي ما بعد مصر إلى المحيط هو مذهب مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي رحمه الله، متوفى سنة 79 و100 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالأمة المسلمة في هذا الغرب الإسلامي لا تكاد تعرف غير مذهب مالك منذ قرون. هذا: وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا، وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغربي، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه رؤية لذي فصوله. يعني أراد أن يقول لا يكاد الناس يعرفون غير مذهب مالك رحمه الله، هذا في الزمان. الحمد لله هناك اتساع واختلاف وتنوع في المشارب العلمية والفقهية، لكن هذا لا ينبغي أن يتنافى مع التمسك بهذا المشرب الأصيل. ومذهب مالك رحمه الله تعالى من أقوى المذاهب الفقهية ومن أجلها قدرا ومن أصحها، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير ما موضع. وهذه المذاهب الفقهية لم تفرق الأمة ولم تمزقها، بالعكس، اللهم إلا في بعض العصور، في العموم كانت من أسباب وحدة الأمة الإسلامية هذا التنوع، كان فيه جمال ولم يكن سببا في الاختلال إلا في بعض الأزمنة بسبب تعصب بعض المتعصبين أو جمود بعض الجامدين، لكن على العموم كانت أمة واحدة وكان الاحترام سائدا. وهذه المذاهب هي فهوم لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكلها موصلة إن شاء الله عز وجل. المهم التفقه فقط، تفقه كما تشاء، لكن احنا عندنا السائد مذهب مالك، والذي عليه العلماء أن المسلم يتفقه على المذهب السائد في بلده وهذا لا يعني أنه لا يخرج عنه في كل صغيرة وكبيرة، فمتى ما ظهر له الدليل واضحا جليا تبعه إن كان من أهل التبصر، إن كان من أهل النظر. أما من ليس أهل النظر فيسأل العالم ومذهبه مذهب مفتيه، وليس من وظيفة المقلد عرفانه لمدرك المجتهد. ومالك رحمه الله ثبت في فضله شيء لم يثبت في حق غيره، وهو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم أن كثيرا من الناس يجهل هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أشار فيه أو بشر فيه بما يكون من شأن الإمام مالك رحمه الله تعالى على الصحيح. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح، إسناده نظيف كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، وكما صححه شيخ الإسلام ابن تيمية ودافع عنه دفاعا كبيرا، لأنه بعض فقهاء المذاهب حاول أن يضعفه. حديث نظيف الإسناد والصحيح، رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. والصحيح أنه مالك رحمه الله. تأول الفقهاء والعلماء الحديث على أربعة أقوال، قيل مالك وهو الصحيح، وقيل سعيد بن المسيب، وقيل العمري الزاهد، وقيل جنس عالم المدينة ولا يتعين في واحد. والصحيح أنه مالك رحمه الله، فقد أتاه الناس من بقاع الأرض شتى أقبلوا عليه في حياته، حتى من أفريقيا من الغرب الإسلامي من الجزائر وتونس أتوه وعظموه وقصدوه. ومعروفة قصته لما سئل عن 38 مسألة، كما خرج هذا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى بسنده، جاء رجل من أفريقيا سأله عن 38 مسألة فأجاب عن 6 أو 8 وقال في الباقي لا أدري. قالوا: يا أبا عبد الله أرجع إلى قومي ماذا أقول لهم؟ أنا جايك زعما من أفريقيا من الأندلس، ماذا أقول لهم؟ قال: قل لهم مالك لا يدري، قل لهم مالك هذا الذي تعظمونه لا يدري. وهذا لورعه وخوفه وخشيته من ربه ومولاه سبحانه وتعالى. هذا شيء مما تميز به مذهب مالك، وهو الأثر المصنف الحديث فيه مع ما تميز به مذهبه من المرونة والسعة والاشتمال على الأدلة النقلية والعقلية، كما أشار لذلك صاحب المراقب بقوله: وموجب تقليد الأرجح وجل، لديه بحث عن إمام منتخب، إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشأن الذي لا يدرك. للأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر. وقلنا هذه المذاهب كلها موصلة، لا نذم مذهبا ولا آخر، مذاهب السنة أربعة كلها مذاهب وضع الله تبارك وتعالى لها القبول. وأهل الغرب الإسلامي عامتهم على مذهب مالك رحمه الله تعالى، ولذلك ندرس هذه الفروع الفقهية على مذهب إمامنا أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله. وإلا فالمذاهب كلها موصلة كما ذكرنا، فكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور والقصور جعلة. هذه ألفية قلت للعلامة محمد البشار رحمه الله، اسمها أسهل المسالك في نظم ترغيب المريد السالك. أسهل المسالك في نظم ترغيب المريد السالك. ترغيب المريد السالك هذا كتاب أحد الفقهاء المالكية المصريين إبراهيم السهادي، ويقول في مقدمة: قد رأيت حاوية مختصرة لمبتدئ مهذبا ميسرا لحافظ السهادي إبراهيم أحباه ومولاه رضا المقيم، يدعى بترغيب المريد السالك لمذهب الحبر الإمام مالك، فرمته نظما إلى آخره. فهذا نظم له، وهذا كتاب، هذا النظم اشتهر وتخرج به الفقهاء جيلا بعد جيل في بلدنا وغير بلدنا، كتاب معروف يعرفه الشيوخ والعلماء، وهو كتاب مبارك ظهرت بركته على من اعتنى به وحفظه ودرسه ودرس، وقد نفع الله تبارك وتعالى به خلقا كثيرين. هذا نظم أسهل أسهل المسائل، هو يقع في 1100 وزيادة. مؤلفه لا يكاد يعرف سبحان الله، يقول هو العلامة محمد المشهد. قديما كانوا لا يعرفون أصلا بلدا، ثم مع مرور الزمن اكتشف شيء منه، اكتشف نسبه هو محمد بن حسين بن علي بن سالم البشار الرشيدي المصري من قرية رشيد شمال مصر، وزمان ولادته ووفاته الله أعلم، قالوا كان حيا سنة 61 للهجرة، هو من علماء القرن 12، ولا يضر الجهل به، وقد تلقى فقهاؤنا وعلماؤنا نظمه بالقبول وشرحوه ودرسوه وعلقوا عليه. العلماء تلقوه بالقبول خلاص، هذا يكفي، وإلا الأصل أنه لا تجوز الفتوى من الكتب التي جهل مؤلفها، نص عليك القرافي وغيره، الكتاب الذي يجهل مؤلفه والإعراف لا يجوز الإفتاء منه، لا يجوز الإفتاء. ليس أي كتاب تقرأه، أي رسالة تقرأها، أي مقال تقرأه تروح تفتي الناس، لا لا، دين الله تبارك وتعالى لا بد من أن يستند فيه إلى ركن شديد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا بد أن تصدر الفتوى من أهل العلم، ولذلك نصوا على أنه لا تجوز الفتوى من الكتب التي يجهل مؤلفها. فإذا عرف المؤلف أو تلقى العلماء ذلك الكتاب بالقبول كفى، وقد شرحه غير واحد من العلماء، منهم شيخ مشايخنا العلامة ملاحي الطاهر الإدريسي السباعي رحمة الله عليه في فتوحات الإله المالك، وشرحه أيضا الشيخ محمد بيب العالم رحمة الله عليه زاد السالك، وشرحه الجعلي السوداني أيضا بسراج السالك، وله شروح أخرى أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها. المهم هذا أنه معروف ونافع إن شاء الله تعالى، وإن جهل المؤلف سبحان الله، أحيانا الإنسان لا يكون معروفا لكن الله تعالى يضع له القبول في الناس. شوف البيقوني هذا اسمه طه، قيل اسمه عمر، واي واحد يقول بيقوني، الناس كلهم يحفظوا البيقونيه، البيقونيه سبحان الله، كأنه هذه أمارة القبول، تعرف بأن هذه الأمة أمة خيرة، أمة مباركة، أمة لا ينقطع الخير عنها، أمتك قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة، قد قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال عليه الصلاة والسلام أنتم توفون 70 من الأمم، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، فهي أمة خيرة، أمة مباركة، لم ينقطع الخير في أولها ولن ينقطع عن آخرها. يجي واحد حتى من المتأخرين فيفتح الله على يديه ويكون من العلماء الربانيين ويحيي الله به الملة والدين سبحان الله، هذه من بركات هذه الأمة، لأنها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن مالك في كتابه التسهيل: إذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب خصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. نعوذ بالله من حسد يسد باب الإنصاف ويصد عن جميل الأوصاف. فنشرع على بركة الله في شرح باب الصيام من هذا النوم المبارك. نعم، من يقرأ؟ العادة أن يقرأ قارئ ويشرح الشرح، فقرأ فيه بسم الله. زيد شهر الشهر الاستكمال شعبان او برؤيه الهلال ما بعدلين او استفاضه جماعه ما بعدلين او استفاضه جماعه لم يكذبوا في العاده بسم الله ما بعدلين او استفاضه جماعه لم يكذبوا في العاده فبالثبوت نسك ولو بعد انطلق فحكم شوال على هذا حسبك. نعم، قال باب الصيام. باب الصيام، الباب في اللغة العربية يقول فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج عكسه. الباب معروف، الباب هذا هو الباب، الباب فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج عكسه، يعني يدخل ويخرج منها. علاش قالوا فرجة في ساتر ولم يقولوا فرجة في بناء؟ لأن الباب لا يختص بالبناء، فعندنا باب الدار وعندنا باب الخيمة، الخيمة لها باب وليست بناء، فقالوا هي فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج عكسه، يدخل ويخرج منها. هذا هو الباب، يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه. ويلغزون فيه بقول، بعضهم يلغز فيه من باب الطرفة، يقول فما قالوا فما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء، ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء. قالوا هو الباب. قالوا فما شيء حقيقته مجاز، هذا اجتماع بين الضدين، الشيء إما يكون حقيقة وإما يكون مجازا، شيء إما يكون حقيقة وإما يكون مجازا، ما يقدرش يكون حقيقة ومجاز من جهة واحدة إلا باعتبارين، هو حقيقة والمجاز باعتبارين يجي الجواز، قال زيد عمر، لكن الشيء ما يقدرش يكون حقيقة ومجاز في نفس الوقت. هو الباب، الباب حقيقته أنه مجاز، يعني يجاز منه، مجاز لغة يجاز منه، يعني مجوز يجاز منه. قالوا فما شيء حقيقته مجاز يجاز منه وأوله وآخره سواء، حرف الباب حرف الباء، باب حرف الباء، ثلاثي ثلاثي وزن فعل، هو فعل باب باء ألف باء، ثلاثي وفيه حرف مدنه الألف له الإعراب حقا والبناء. هذا لغز أيضا، الكلمة إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، ما يمكن تكون معربة مبنية، مبنية يعني يلزم آخرها حالة واحدة، ومعربة يعني يتغير حال آخرها. ما الشأن فيها؟ ما جواب هذا؟ الباب لفظ معربة، هذا باب، رأيت بابا، مررت بباب، لكن له الإعراب حقا والبناء أن يوضع في البناء، يعني في البناء كنت بني تضع بابا في البناء. فهذا نوع من الإلغاز ومن اللطائف التي يسلكها العلماء والفقهاء من باب الترويح عن الطلاب أحيانا. وأما في الاصطلاح فهو اسم لما يشتمل على طائفة من العلم تحته فصول ومسائل غالبة. باب الصيام يعني اسم لما يشتمل على مسائل كثيرة تتعلق بأحكام الصيام. باب الصيام، الصيام تعريفه هو في اللغة العربية الإمساك، في اللغة واش؟ الإمساك. قل إمساك مطلقا، سواء كان إمساكا عن المشي، إمساكا عن الكلام، إمساكا عن الحركة، هو مطلق الإمساك، هو مطلق الإمساك. ومنه قوله سبحانه وتعالى فإني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، على لسان مريم عليه السلام، فإني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا، إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. فسرت الإمساك بعد ذلك بأن إمساكها إنما هو إمساك عن الكلام. ومنه قول الشاعر النابغة الذبياني خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعبك اللجمة، خير صيام أي ممسكة عن العدل والجد، وقيل عن الصهيل، خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعبك اللجمة. المهم الصيام في اللغة هو الإمساك، إمساك. طيب في الاصطلاح في الشريعة هذا الصيام لغة، وعادة ما يذكر العلماء التعريف اللغوي ثم الاصطلاحي. لماذا يركزون على التعريف اللغوي؟ لأن هذه الشريعة شريعة عربية تفهم من حيث يفهم كلام العرب، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقة. هذه الشريعة شريعة الإسلام، شريعة عربية وليست شريعة أعجمية، بلسان عربي مبين كما قال الله رب العالمين. فتفهم هذه الشريعة من حيث يفهم كلام العرب، لذلك يجب التعريف اللغوي حتى نعرف العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. واضح هذا اللغة. اصطلاحا ما هو الصيام؟ وشنو هو الصيام في الشريعة الذي أمرنا به؟ من أحسن تعريف الصيام ما عرفه به بعض الفقهاء بقوله هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وسائر المفترات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. هذا هو تعريف الصيام يحصل بكل مسلم أن يحفظه، هو إمساك مخصوص، الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، عن شهوة البطن من طعام وشراب وما إلى ذلك، وعن شهوة الفرج من جماع واستمناء ونحو ذلك، وسائر المفطرات، المفطرات الأخرى التي لا تندرج فيما مضى، التي لا تندرج فيما مضى مما سيأتي شرحه وبيانه، وسائل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هنا يشير إلى وقت الصيام، من طلوع الفجر أي الفجر الصادق يعني الأذان الثاني إلى غروب الشمس بنية، شرط العبادة أن تكون فيها النية أن ينوي كما سيأتي، هذا تعريف الصيام. ثانيا ما هي فضائل الصيام؟ ما منزلة الصيام في شرع الله تبارك وتعالى؟ الصيام كما سيأتي واجب، لكن نتكلم عن فضل الصيام. الصيام له فضل عظيم في شريعة الإسلام، له فضل عظيم، وقد أخبر الحق سبحانه وتعالى أن فيه من الأجر ما لا يخطر على بال وما ليس منحصرا، أجر الصيام غير منحصر. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الصابرون في الآية الصائمون كما جاء في التفسير في الأثر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أي الصائمون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث بفضل الصيام وشرفه، فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا لقي ربه فرح بصومه، وإذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. حديث عظيم لا يتسع الوقت لشرحه كاملا. كل عمل ابن آدم له، ما معنى له؟ أعمال كلها لله، هذا فيه خلاف طويل، لكن أرجح الأقوال إن شاء الله كل عمل ابن آدم له أن يعلم ثوابه وأجره، يعلم ثوابه وأجره، الحسنة بعشر أمثالها كما قال ربنا وكما صح على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى قال لك الصيام لي أنا أعطيك، لا يهمك، لا تحمل هم أجري، تصور الكريم إذا وعدك، أعظم ملوك الأرض إذا وعدك، ملك من ملوك الأرض، فكيف برب العزة جل جلاله؟ قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. مما يقوي هذا التفسير ما جاء في الرواية الأخرى في الصحيح: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، فدل ذلك على أن قوله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أي لا يعلم أحد ثوابه وأجره، وقيل غير هذا مما لا يتسع الوقت لذكره. ثم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، إياه والرفث استمتاع المرأة بجماع وما إلى ذلك، ولا يصخب لا يرفع صوته، قيل لا يكون فاحشة ولا يرفع صوته، والرفث معاني كثيرة منها الجماع، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف بضم الخاء على الأفصح، اللي هو تلك الرائحة، تغير رائحة الفم بسبب خواء المعدة، رائحة كريهة. شفت النبي عليه الصلاة والسلام يقسم ولا يقسم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. رأيتم تلك الرائحة كريهة عندنا، كريهة طبعا، أصحاب أذواق السليمة طبعا هي كريهة عندنا، لكن الشريعة تعلمنا أن الموازين في الدنيا ليست هي الموازين في الآخرة، ليست هي الموازين. الزكاة مثلا في حقيقتها هي نقص، تكون عندك 100 وتصير 97.5 هي نقص، لكن الشارع سماها زكاة، سماها نماء، حقائق متبينة، أنت تراها نقص لكنها نماء وزيادة وبركة، تجد بركتها في المال، تجد بركتها في نفسك، في أهلك، في أولادك، إلى غير ذلك من ألوان من البركة، نفس الشيء، هي كريهة لكنها عند الله عظيمة. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. من أحاديث فضائل الصيام ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل أحد بعدهم أو غيره. ربي خص الصيام بباب وحده، وباب الجنة مش كثير على كل حال، باب الجنة قليلة ما هي ليس العدد كبيرا، الصيام وحده باب. الصيام بشر الصائمين بهذا الباب: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون. وصح في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي سعيد: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يوم واحد على كل حال في سبيل الله عند كثير من العلماء يعني في الجهاد، صام يوما في سبيل الله يعني في الجهاد، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله: متى ما وجدت كلمة في السبيل فهي في الجهاد. لكن يوجد كثير من العلماء قالوا في سبيل الله لوجه الله كالقرطبي وغيره، وصام يوما في السبيل أي يوما لوجه الله، باعد الله وجهه عن النار 70 يوما. كيف تحرم نفسك من هذا الأجر؟ أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا حديث في الصيام كثيرة. فالصيام فضله عظيم، هذا فضله. ثالثا حكم الصيام، ما حكم الصيام؟ العلماء يقولون الصيام هو واجب، لكن هم حين يتكلمون عن وجوب الصيام وفرضيته ولزومه يقصدون صيام رمضان، يقصدون صيام رمضان. فقال: ما حكم الصيام؟ يقول: واجب. لا، هو صيام رمضان، صيام رمضان. فيتكلمون عن صيام رمضان خاصة، وإلا فالصيام منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. الصيام الواجب هو رمضان. طيب ما حكم صيام رمضان؟ صيام شهر رمضان وجب خراج من شعبان صوم ندب. فحكم صيام رمضان أنه واجب وفرض، بل ركن من أركان دين الإسلام العظيم. فصيام رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب، هذا يطلع على ولا يطلع؟ إذا يطلع طلعه لي شوي. أحسن السعراني غير هكذا. نعم، فالصيام واجب بالكتاب والسنة والإجماع. من القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، وهذا صريح الوجوب. كتب أي وجب ولزم كالفرض واللزيم مكتوب، وما فيه اشتباه لكراهة تنتبه. فالحتم واللازم والمكتوب كلها صيام متقاربة تدل على الوجوب. الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أمر صريح، فليصمه. فدل ذلك على وجوب الصيام. وأما السنة فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أحاديث كثيرة فيها. والإجماع، فقد انعقد الإجماع على وجوب صوم رمضان. حكى الإمام ابن حزم رحمه الله الإجماع على وجوب صوم رمضان، على وجوب صوم رمضان على المكلف، على المكلف من غير، على المكلف من غير عذر، هو يلزم كل مكلف غير معذور بالأعذار المبيحة والموجبة للفطر. هناك عذر، لكن الأصل هو واجب وفرض، يلزم كل الصيام ويجب على كل مكلف إلا من عذر مبيح أو موجب للفطر كما سيأتي. شرع صيام رمضان في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السنة الثانية من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في شعبان. شريع في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. رابعا، ما الحكمة من تشريع الصيام؟ الحكم كثيرة. لماذا نصوم أصلا؟ لماذا نصوم؟ ما الحكمة؟ حكم الصيام كثيرة، يعني المعاني التي نصوم من أجلها كثيرة جدا، لكن جماعها تحقيق التقوى. جماع المعاني التي نصوم لأجلها أن نكون من المتقين، أن نبلغ درجة المتقين الثابتين على طاعة الله رب العالمين. فرمضان مدرسة نترقى فيها في مدارج الكمال حتى نثبت على طاعة ذي الجلال سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فإن الأمم من قبلنا كانت تعرف الصيام، وليس تشريع الصوم بدعا من الأحكام في أمة الإسلام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون الله عز وجل بهذا الصيام، يعني تبلغون درجة المتقين، تبلغون درجة المتقين. وبلوغها منزلة عظيمة، يثبت الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن لا يراه ربه ومولاه حيث نهاه، وأن لا يفتقده حيث أمره. هذا مقام. وفلان تقي، تقي نوع من التقي، من التقوى أن تجعل بينك وبين الله وقاية تقيك من عذابه وسخطه، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لذلك قال بعضهم: وقد أحسن التقوى أن لا يراك حيث نهاك، وأن لا يفتقدك حيث أمرك، أن لا تفتقد عند الأمر، وأن لا توجد عند النهي. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذاتنا. كانت الأقسام حتما أربعة، وهي للسليم سبل المنفعة. وجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه معنا بيان عن التقوى: العمل بالتنزيل، والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيم، إلى آخر ما ذكره رضي الله عنه وأرضاه. فهي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم. تبلغ هذا بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن أعظم المجاهدة مجاهدة النفس بالصيام، أن تصوم. هناك معاني كثيرة نصوم لأجلها، ذكر العلماء منها مخالفة الهوى، تعرض نفسك على مخالفة هواك. النفس تميل إلى الأكل، إلى الطعام والشراب والدعم، فأنت تخالف الهوى. ومن وفق إلى مخالفة هواه وفق إلى خير عظيم. ومخالفة الهوى أول خطوة في إصلاح النفس البشرية. نفس تدعوك، تدعوك إلى الراحة، تدعوك إلى الدعم، تدعوك إلى التوسع في ألوان المآكل والمشارب، لتمسكها. فالهوى اتباع الهوى أمر خطير. فالصوم يعودك مخالفة الهوى، وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حراك النصر فاتهم. قال سبحانه وتعالى: فمن طغى أثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالصيام فيه نهي النفس عن الهوى، فيه نهي النفس عن الهوى، فيه أيضا تصفية القلب، مرآة القلب. الإنسان إذا صام طهر قلبه، تصفو نفسه، وهذا مقصود، لأن القلب محل نظر الله عز وجل. القلب محل نظر الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما في الصحيح عن مسلم حديث أبي هريرة. فمن أعظم الأعمال أن تطهر قلبك. النجاة يوم القيامة على سلامة القلوب وطهارتها، مدارها على ذلك. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الشرك، سليم من الرياء، سليم من الأمراض، سليم من الآفات، سليم من التعلق الدنيا وسائر الشهوات والملذات. الصيام يعينك على تصفية القلب وتنقيته وتطهيره. من معاني الصيام كسر النفس، إضعافها. أحيانا النفس لا تستقيم لك إلا بإضعافها، فإضعافها يكسرك عن المعاصي. لا تنشط، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وخشيت أن يقذف في قلبكما شيئا، حديث الشهير. فالصيام يكسر النفس، وفي كسر النفس كسر شهوتها، كسر شهوتها وقوتها. قالوا من معاني الصيام التشبه بأهل الملكوت الأعلى الذين لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغوطون، تشبه بهم في نهار رمضان، تتذكر أهل الملكوت الأعلى لا تأكل ولا تشرب طاعة لله سبحانه وتعالى. أيضا من معاني الصيام قالوا مواساة الفقراء والمساكين، تشعر بالجوع يا أخي. مرة نسمع قصة لأحد اليهود والنصارى، حاول أن يصوم مع المسلمين، صام معهم فتأثر، قال لأول مرة أحس معنى الجوع الحقيقي الذي يحس به الفقير والمسكين. صحيح الغني الغني لولا الصيام ربما لما ذاق طعم الجوع، اللهم إلا إن كان يتخذ حمية مثلا، لكن ليس بينه وبين الجوع مفاوز، وليس بينه وبين الشبع حاجز، هو يأكل ويتوسل. فالصيام تذوق به معنى الجوع، لأن كنت تجوع أحيانا في نهاية رمضان، فيوجد من عباد الله من الفقراء والمساكين من هو جائع للدهر كله، هذا يحرك في نفسي مع الناس، يوجد ناس يعيشون هكذا، أنت الحمد لله تصوم في النهار ثم تفطر على ألوان من المآكل والمشارب، ويوجد من عباد الله المساكين المحاويج المنكسرة في قلوبهم من الجوع، فهذا يحرك في نفسك مواساة الفقراء والمساكين. نظم هذه المعاني بعض العلماء بقوله لقد شرع الصيام لأجل خمس سأمليها عليك بالانسجام، مخالفة الهوى منها ومنها مراء القلب تتصف بالصيام، وكسر النفس منها واتصاف بأوصاف الملائكة الكرام، وتنبيه الأنام على مواساة ذي الجوع الشديد من الأنام. هذه بعض المعاني التي شرع الصيام لأجلها، شرع الصيام لأجلها. أخيرا، ما حكم من ترك الصيام؟ هذا حق ونذكر في حكم الصيام، ما حكم من تركه؟ شوف، إذا تارك صيام رمضان جحودا وإنكارا لوجوبه هذا مرتد، مكذب لله ولرسوله، يستتاب ثلاثا وإلا قتل ردة عند عامة العلماء. هذا الذي يجحد يقول لك رمضان موش واجب، إيش موش واجب؟ لا تكذب الله تعالى، تكذب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني وأما تاركه تكاسلا وتهاونا هو يقر بوجوبه لكن يتساهل في هذا. احنا عندنا في المشهور مذهب مالك انه يؤخر الى اخر جزء من الليل ويؤمر بالنيه، فان ابى قتل حدا لا ردة، والجمهور على عدم قتله وانما يؤدب ويقرب الى غير هذا. وعلى كل حال السائل هذه فيها تفصيل. نعم اقرا الصلاه. عاود يثبت شهر الصوم باستكمال شعبان أو برؤية الهلال ما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يخدموا في العادة. الحمد لله. قال رحمه الله يثبت صوم الشهر أي شهر رمضان باستكمال شعبان أو برؤية الهلال ما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يخدموا في العادة. في العادة بدأ يتكلم لنا عما يثبت به الشهر، كيف يثبت شهر الصوم. يثبت شهر الصوم أي شهر رمضان، وأضاف لفظة شهر له، وبعض اللغويين يقول لا يذكر رمضان من غير لفظة شهر، ولا يعني غير رمضان وربيعين لا يذكر معه لفظة شهر، ولا تضيف لفظة شهر الاسم غير ربيعين وشهر الصوم، لكن الصحيح جوازه جاءكم رمضان من غير شهر. قال يثبت شهر الصوم أي شهر رمضان، سمي رمضان قالوا لأنه يرمض الذنوب، وقيل أنه يرمض النفس يضعفها، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. يثبت شهر الصوم باستكمال شعبان أي 30 شهر رمضان، بما يثبت إما بأن نكمل عدة شعبان 30 الشهر عندنا عند العرب الإسلام لا يقل عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما، ليس كالأشهر، أليس كالشهور الشمسية؟ الشهور الشمسية فيها 22 وفيها 31، الشهور القمرية فيها أقل شيء 29 وأكثر شيء 30، فهي ما بين 29 و 30. فيثبت شهر الصوم استكمال شعبان، إكمال شعبان 30. متى هذا؟ حين لا نرى الهلال، حين تنعدم الرؤية نكمل شعبان 30، أو برؤية الهلال أن نرى الهلال، فإذا رأينا الهلال قبل 30 صومنا، فيكون الشهر شعبان 29 يوما. يثبت شهر الصوم باستكمال شعبان أو برؤية الهلال، إما برؤية الهلال فإن رأيناه فواضح، وإن لم نره أكملنا شعبان 30. يثبت شهر صوم الشهر باستكمال شعبان، سمي شعبان قيل لأنهم كانوا يتشعبون فيه بعد الأشهر الحرم، رجب الأشهر الحرم، شعبان بعده، فكانوا يتشعبون فيه في الغارات، وهذا مما رجح وقيل غير هذا، كان لأنهم قيل كانوا يتشعبون في الوديان طلبا للماء، وقيل غير هذا. يثبت شهر الصوم باستكمال شعبان أو برؤية الهلال، سمي الهلال هلالا، والهلال أول ما يبدو، القمر أول ما يبدو، أول ما يبدو يسمى هلالا، لأن الناس يهللون عند رؤيته، يهللون عند رؤيته أو برؤيته. فثبوت الرؤية عندنا بأمرين، إما عفوا ثبوت الشهر عندنا بأمرين، إما برؤية الهلال أو استكمال عدة شعبان، إما برؤية هلال رمضان أو استكمال عدة شعبان، ولا مدخل للحساب عند جماهير الفقهاء والعلماء، فالحساب غير معتبر عند الجمهور. يعني ثبوت الشهر يتوقف إما على الرؤية وإما على استكمال العدة، ولا يتوقف على حساب الفلكيين، خلافا لطائفة من الفقهاء كمطرف بن عبد الله وابي العباس بن سريج من الشافعية وجمع هكذا من الفقهاء، قالوا يثبت عن طريق الحساب الفلكي، لكن الأظهر هو مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على الرؤية أو استكمال العدة ولم يحل على غيرهما، وكانوا يعرفون الحساب والعد آنذاك العرب، وإن كان هو أمته كما قال أمة الأمية لا نحسب ولا نكتب، لكن المنازل كانت معروفة. النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر على الرؤية، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مالك البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، في رواية مسلم: فاقدروا له 30، فاقدروا له 30، لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم لم نرى فاقدروا له. اقدروا له اختلف في العلماء معنى اقدروا، قيل اقدروا أي ضيقوا، جعلوه 29، جعلوه 29، وقيل اقدروا أي احسبوا له من الحساب الفلكي، هذا اعتمده ما قال الحساب، وقيل اقدروا أي أتموا 30، وهو الصحيح لأن الروايات الأخرى فسرته اقدروا له 30، في بعض الروايات أتموا عدة شعبان 30. يثبت شهر الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال، زين قال: إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة. هذه الرؤية بما تثبت؟ المشهور عندنا في مذهب إمامنا أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله أن الرؤية لا تثبت إلا بشهادة عدلين، حرين ذكرين، هذا شرط العدالة عند الفقهاء، المقصود بالعدالة هنا عدالة الشهادة لا عدالة الرواية. إما بعدلين أي برؤية عدلين، من هو العدل؟ على كل ما هي العدالة؟ العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على فعل الحسن وترك القبيح، هذا هو فلان عدل، قيل غير هذا. العدل هو في باب الشهادة يقول هو عن العدل، قال: والعدل حر مسلم قد كلف وعنه وصف الفسق والحجر انتفى، ولا يرى كبيرة يبشر ولا على صغيرة مثابر. فالشرط في هذا العدل ليشهد بدخول رمضان يكون ذكرا لا أنثى، على المشهورة المذهب ذكرا غير أنثى، حرا غير رقيق، يكون غير فاسق، ولا محجور عليه، غير فاسق ولا محجور عليه، ولا يبشر الكبائر ولا يواظب على الصغائر. ما قالوش لا يفعل الصغائر وإلا كانوا معصوما، والعصمة انقضت من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو عدل الشهادة. قيل عدل الرواية في أحكام الرواية، عدل الرواية الذي قد أوجبوه والذين بعد هذا يجرمه، عدل من يجتني بالكبائر ويتقي في الأمر بالصغائر وما أبيحها في الأيام يقدح في المواث نفسه. فلا بد من رؤية عدلين اثنين، هذا هو المشهور. والدليل على ذلك ما رواه الدارقطني من أبو داود من حديث الحارث بن حاطب أمير مكة قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. ما وجه الدلالة؟ فإن لم نره وشهد شاهدا عدل، مفهومه إن لم يشهد شاهدا عدل فلا تثبت الرؤية. مفهوم خلل، مفهوم العدد هو حجة عند الجمهور، مفهوم العدد وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد، والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسيم غنم إلى آخر ما ذكره صاحب المراد. أنواع مفهوم المخالفة. وشهد شاهد عدل مفهومه إذا لم يشهد شاهد عدل أثبت رؤية. ويشهد لهذا ما رواه النسائي وغيره من حديث عبد الرحمن بن زيد الخطاب رضي الله عنه ورحمه، قال: خطب في اليوم الذي يشك فيه، أما إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم فأخبروني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فيقوم عليكم فأتموا العدة 30، فإن لم تروه وشهد شاهدان مسلمان أصوموا وأفطروا. النسائي لم يأكلها زيادة مسلمان في آخره، قال: وشهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قال لك واضح، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام نص على الشاهدين دل ذلك على أن ما دونهما لا يجزئ. فلا بد من شاهدي عدل. جماهير الفقهاء يخالفون في هذا، أحناف شافعية حنابلة يخالفون، يذهبون إلى أن الرؤية تثبت بشهادة الواحد على التفصيل عندهم، على التفصيل، ويستدلون مثلا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في سنن أبي داود قال: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن صوته فصامه وأمر الناس بالصيام. من ذلك أيضا ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقيل رواه الخمسة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله رأيت الهلال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بلال قال: أذن في الناس أن يصوموا غدا. قال لك شوف، أعرابي واحد وابن عمر واحد، فثبتت الرؤية بماذا؟ برؤية واحد. المالكية يجيبون عن هذا أن هذين الدليلين وما يجري مجراهما ليس صريحا في الدلالة، إذ يحتمل أن يكون قد رآه غيره ثم جاءه فاكتمل النصاب برؤيته وليس نصا. لماذا؟ أنه مثل ما ثبت هذا ثبت هذا وشهد شاهدان، والجمع بين الأدلة أولى من إهمال بعضها، وجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينا كما قال سيدي عبد الله في المراقي. الأصل هو الجمع بين الأدلة. إذا قلت تثبت الشهادة الرؤية بشهادة واحد، وطيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: وشهد شاهدان، وذلك القرافي يقول هذا ما جاء في الأحاديث الأخرى ليس نصا، غاية ما فيه أنه أخبره، ولا يمنع أن يكون قد رآه غيره فاكتمل النصاب برؤية ابن عمر وبرؤية الأعرابي. مسألة فيها ساعة على كل حال. وهذا أمر صار أمرا سلطانيا الآن، ما هوش للعامة الناس، أتولاها الدولة هي التي تعنى بهذا، لكن هذا من باب بيان الأحكام الشرعية. فإما بعدلين لا بعدل واحد كما قال ابن ماجشون، ولا بعدل وامرأة كما قال أشهر، ولا بعدل وامرأتين كما قال ابن مسلمة، المشهور المعتمد عدلان زوج. إما بعدلين أو استفاضة، يشوفوا جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، جماعة كثيرة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني من المستحيل عادة أن يكونوا قد اتفقوا على الكذب. أعطيكم مثال، يشوفوه ثلاثة من العاصمة وربعة من أم البواقي وخمسة من تيزي وزو وثلاثة من سكيكدا، هذا واضح أنه قد رؤي لماذا؟ لأنه مستحيل يكون اتفقوا على الكذب بيناتهم، قال مشاركوا نضل الأمة بها بعيد. فإذا شهد بذلك جماعة بلغوا حد الاستفاضة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ثبتت الرؤية أيضا. يعني إذا كانت تثبت بعدلين فبما هو أكثر من ذلك من باب أولى. نعم، إما بعدلين أو استفاضة جماعتي لم يكذبوا في العادة. زي قبل أن نكمل، هنا مسألة تتعلق بالرؤية، هل إذا رأى أهل البلد الهلال لازم غيرهم أم لا يلزمون؟ هل لازم غيرهم تلك الرؤية أم لا تلزمون غيرهم؟ يعني إذا رأاه أهل الجزائر مثلا هل يلزم غير أهل الجزائر تلك الرؤية أم لا؟ هذا في خلاف بين العلماء، هذه مسألة مشهورة بمسألة اختلاف المطالع، نقول باتحاد المطالع أو اختلافها. طائفة من العلماء أذان وللحديث سنة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. فسألني عن الهلال فقال رأيناه قال ابن عباس: أنت رأيته؟ قال: نعم رأيته، رآه الناس وصار المعاوية وصار الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما نحن فرأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه إلا أن نراه. قال: ألا تأخذ برؤية المعاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في الحقيقة سلل به من قال باختلاف المطالع، قال: شوف ابن عباس رضي الله عنهما لم يلتزم برؤية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع مع القرب، الشام قريبة من أرض الحجاز. وعلى كل حال، لماذا لم يقبل ابن عباس رضي الله عنهما رؤية غيره؟ هذا تأوله العلماء بوجوه من التأويل كما ذكر القاضي عياض رحمه الله. قيل: بناء على مذهبه في المسألة يرى اختلاف المطالع. وقيل: لأنه خبر واحد، رأوا خبر واحد، وهذا على كل حال على قول لا يبنى عليه في قضية الشهادة، لابد من شيء، يعني خبر واحد فارتابه. وقيل: لأن الليلة كانت صحوا. كيف يعني لم يره ابن عباس ورأه فارتاب من خبرها؟ وقيل: لأمر كان يعتقده في هذا. وقيل غير ذلك. المهم مسألة فيها سعة، أن بعض المسلمين تضيق صدورهم يقول لك: والمسلمون متفرقون، وهذا النزاع والشقاق. هون على نفسك، المسألة فيها سعة وفيها خلاف. نفرح حين تجتمع كلمة المسلمين بلا شك، لكن إن اختلفت لا نزيد الخلاف شقاقا ونزاعا وغضبا فيها. الأمر فيه سعة والمسألة خلاف. زيد قول: قال: فبالثبوت يمسك ولو بعد الفلق وحكم شوال على هذا النسل. قال: حال نظر فيه شوية ضرورة. فبالثبوت يمسك، هي أمسك. فبالثبوت أمسك بعد الفلق يمكن إصلاحه. فبالثبوت يمسك، وأنظام العلمية على كل حال يتساهل فيها، يتساهل. فبالثبوت يمسك ولو بعد الفلق وحكم شوال على هذا النسل. وينبه هنا على مسألة مهمة، وإن كان وقوعها في زماننا قليلا نادرا، يعني أمسك وإن بلغك ثبوت الشهر نهارا. وهذا قد يقع، كان يقع في زمنه. مثلا يقولون في الليل: سنكمل شعبان 30، ثم يراه اثنان ولا جماعة في بلد بعيدة لم يصلوا مثلا إلى أرض الخلافة أو محل الدولة وهكذا، فيتأخر الأمر، فلا يدرك الناس أن الشهر قد دخل إلا نهاراً. قال: يبدي خلاص اليوم رمضان. قال لك: فبثبوت الشهر أمسك ولو بلغك ثبوته أو كان ثبوته بعد الفجر. فبثبوت يمسك ولو بعد الفلق، أي بعد الفجر الصادق. وحكم شوال على هذا النسق، أي شهر شوال، ثبوت شهر شوال كثبوت شهر رمضان. ولكن المشهور عندنا أنه لا فرق بين ثبوت شهر الصوم وبين ثبوت شهر الفطر خلاف الجمهور. مثلا عند الشافعية والحنابلة يذهبون إلى أن شوال لا يثبت إلا بشاهدين. نعم، لكن إحنا عندنا الأمر واحد، فبالثبوت يمسك ولو بعد الفلق. لكن إن أمسكت هل يجزئك ذلك إن كنت قد أصبحت مفطرا؟ بل ولو أصبحت صائما سيتكلم عنه. إذا أصبحت مفطر ثم أمسكت، قل لي: أنا أفطرت صباحا، لماذا أمسك؟ تمسك لحرمة الشهر، لأن شهر رمضان قد دخل، واضح، لا بد من الإمساك. أما إن كنت قد أصبحت صائما فواضح، لكن لا يجزئك على الوجهين كما سيأتي، لأنك لم تجزم بالنية. هذا سيأتي في محله. زين. أيوة، وبان ذاك اليوم. شوف هذه مسألة، قال لك: ومن نوى الصوم بالاستيقان وبان ذاك اليوم من رمضان قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه. قلنا هذه المسألة الآن نادرة الوقوع. لماذا؟ لأنه احنا عندنا الآن إما أن يكون، إما أن يرى الهلال وإما أن لا يرى، فمن النادر يعني أن يتدارك الأمر نهارا، هذا لا يمكن. لكن إن وجد أحكام الشرعية تدرس وتتعلم كما هي، لأنه يعني يحتاج إليها، وقد يحتاج إليها في أي بقعة من بقاع الأرض أو في أي زمان من الأزمان. قال: ومن نوى الصوم بلا استيقان. مسألة صيام يوم الشك سيأتي خلاف فيها. هذا كان أصبح صائم يا أخي، إن كان من رمضان فهو من رمضان، وإذا كان من شعبان فهو من شعبان. المهم سأصبح صائم احتياطا يعني. ومن نوى الصوم بلا استيقانه ولم يتيقن اليوم هل هو هل اليوم من رمضان أم من شعبان؟ من نوى الصوم بلا استيقانه وبان ذاك اليوم من رمضان تبين أن ذلك اليوم من رمضان حقيقة. هذا يقع أحيانا، الناس ساكنين في البوادي ساكنين في الفيافي ولا يعرف ولا يصبح صايم. أحيانا يكون إنسان مثلا في الصياف يكون في حال لا يمكن ولست لديه وسيلة يعرف بها، يقول لك يا أخي أنا أصبح صائما، يكلم من رمضان فأكون صوت رمضان، وإن لم يكن من رمضان فالأمر فيه ساعة. أو يقول لك ومن نوى الصوم بلا استيقاني لم يتيقن وبان ذاك اليوم من رمضان، بان أن ذاك اليوم نعم هو من شهر رمضان، قضاه يلزمه قضاؤه ولا يجزئه. لماذا؟ لأن شرط النية عدم التردد فيها. الصيام كما سيأتي من شروط صحته بل هو ركن فيه النية، النية الجازمة أن ينوي الصيام صيام رمضان. إنما أعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه. فهو لم ينوي لا صيام رمضان ولا شعبان، قال إن كان صلاة رمضان فهو رمضان وإن كان شعبان فهو. هذا التردد في النية لا يجزي، يجعل الصيام لا يجعل الصيام مجزئا، يجعل الصيام غير مجزئ، فيلزمه القضاء لعدم الجزم بالنية لتزلزل النية كما يعبر بعض الفقهاء. كان بعض الفقهاء كالأحناف والحنابلة يقولوا إن صام يوم الشك احتياطا ثم بان اليوم من رمضان أجزأه. المشهور عندنا أنه لا بد من الجزم في النية، وهو أظهر والله تعالى أعلم، لأن الذي هو متردد لم ينوي في الحقيقة، والشيء واحد لا يمكن أن تجمع فيه نية، ما رمضان وما شعبان، فما دام مترددا إن كان كذا فهو كذا وإن كان كذا فهذا التردد يمنع الإجزاء. قال ومن نوى الصوم بلا استيقان وبان ذاك اليوم من رمضان قضاه، سواء أصبح على كل حال قضاه، وليمضي على إمساكه. يقول لك يقضي، هذا لا يعني أنه يفكر، لا لا يبقى ممسكا. لماذا؟ صيانة لحرمة الشهر، أنت في رمضان يا أخي كيف تفكر في رمضان؟ قضاه وليمضي على إمساكه، ويلزم التكفير بانتهاكه. أما إذا أفطر وتساهل وانتهك حرمة الشهر فإنه يلزمه القضاء والكفارة على ما سيأتي تقريره فيما تثبت به الكفارة عند مالك رحمه الله تعالى، فليست منحصرة عندنا في الجماع بل بكل فعل يدل على انتهاك حرمة الشهر على تفصيل سيأتي ذكره. لا الاحتياطي زيد قول لا عليه يقضي، لا الاحتياطي وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم القضي. شوف تكلمنا عن الصيام يوم الشك، ما حكمه يوم الشك؟ خلوه فيه أصلا ما هو، لكن الصحيح هو مذهب مالك يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان غيما، إنه إذا لم يكن غيما اتضح إما برؤية الهلال فيكون من رمضان وإما أنه من شعبان، لكن يوم الشك يكون غير ولا ندري، هذا هو يوم الشك. فنكمل لأننا حجبنا عن الرؤية، فهو يوم الثلاثة من شعبان. إن كان الشافعي عنهم يوم الشك هو اليوم الذي شهد برؤية الهلال فيه من ليس أهل للشهادة فأوجب ذلك ريبة كامرأة وعبد ونحو هذا، ما يهمش هذه المسائل شوية دقيقة. المهم هو صيام يوم الشك ما حكمه؟ يعني ما حكم من يصوم يوم الثلاثين؟ قال يا اخوي انا اصوم بالاخر رمضان، انا اصوم يوم الشك، ما حكم الصيام؟ اختلف فيه الفقهاء على ثلاثه اقوال او اربعه، قيل بالكراهه وقيل بالتحريم وقيل بالوجوب. احمد مروي عنه وجوب صيام يوم الشك احتياطا، يروى على احمد بن حنبل رحمه الله. هذا يعني الان مذهب مالك ابتداء، المشهور في مذهب مالك رحمه الله تعالى ان صيام يوم الشك للاحتياط احتياطا مكروه، انه يكره من غير تحريم يكره. وقال طائفة من المالكية كابن عبد السلام غيره انه حرام، انه حرام. لماذا؟ لما رواه ابو داود وغيره من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، وعصيان لا يكون إلا بترك واجب أو فعل محرم لا من الوقوع في مكروه. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فالصيام يوم الشك احتياطا لرمضان المشهور أنه مكروه وقيل يحرم، واضح هذا المشهور، هذا تقريبا مذهبي. عند الشافعية حرام، عند الشافعية حرام. احنا في قول بالكراهة، احمد يقول بالوجوب. اما اذا صامه الانسان لا للاحتياط، ولكن صامه لسبب من الاسباب، صامه لانه مثلا للتطوع، كان يتطوع يصوم الاثنين والخميس، فصادف يوم الخميس يوم الشك، هذا لا باس لا حرج فيه. قال لك وصيم يوم الشك للتطوع والنذر، النذر يصوم سمانه، فصادف في تلك بذلك الاسبوع يوم الشك، نذر ان يصوم يوم الاثنين من كل شيء من هذا الشهر، فصادف يوم الشك لا باس لا حرج، وصيم يوم الشك للتطوع والنذر ان صادف، اي ان صادف يوم الشك. والتتابع كان يسرد الصوم، يصوم صوما متتابعا، وسرد الصوم جائز على الصحيح من اقوال اهل العلم، وسياتينا في اخر الباب حديث حمزه الاسلمي رضي الله عنه في الصحيح، كان يسرد الصوم وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ذلك كما سيأتي. صيام يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف، والتتابع كان يصوم صياما متتابعا. ما قال لك لا الاحتياط، لا أن يصوم الشك للاحتياط، إذا كان للاحتياط فيكره وقيل يحرم، القول بوجوبه بعيد. واضح. ما الدليل على هذا؟ على أنه إذا كان لغير الاحتياط جائز. ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بالصيام يوم أو يومين إلا أن يقوم صوما يصومه أحدكم فليصوم. شوف، إذا كان لا من أجل الاحتياط، كان صياما يصومه الإنسان فليصوم، لا بأس، إلا صوما يصومه أحدكم فليصومه، له أن يصوم. واضح. هو الإشكال المكروه والمحرم أن تصوم يوم الشك احتياطاً، احتياطاً لرمضان، هذا هو المنع. أما إذا صادف صوم عندك لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بالصيام يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصوم، لا بأس. صوم كنت تعتاد، لم تصوم من أجل يوم الشك، احتياطاً ليوم الشك. وهنا مسألة كثيراً ما يسأل عنها، وهي مسألة الصيام النصف الأخير من شعبان. هذه مسألة خلافية، جماهير العلماء على جواز صيام النصف الأخير من شعبان خلافا للإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله. جمهور العلماء على أن صيام النصف من شعبان جائز ولا حرج فيه، الأحاديث الصريحة في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين في البخاري ومسلم تقول: وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل الصيام شهر قط إلى رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان كان يصوم شعبان كله. رواية البخاري. رواية مسلم: كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. قليلا، هذا يدل على أنه واسع. وزيد الحديث ذكرته قبل قليل: لا تقدموا رمضان بالصيام يوم أو يومين، مفهومه أكثر من ذلك لا بأس، ذي ربع خمسة لا بأس. وأما الحديث الشهير الذي رواه أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصر شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، هذا محل خلاف في ثبوته وحتى في معناه. جمع من نعم حسنه جمع من الحديث، الترمذي حسنه، الحاكم حسنه، جمع الحديث، لكن كبار الحفاظ ضعفوه، أحمد بن حنبل ضعفه، ومن حديث العلاء بن عبد الرحمن قال: ولم يروي العلاء حديثا أنكر من هذا، هذا أحمد بن حنبل ضعفه، وضعفه على عبد الرحمن بن مهدي، وضعفه الإمام الأثرم، وقال يخالف الأحاديث الصحاح، بل حكى الإمام الطحاوي رحمه الله الإجماع على عدم العمل به. لماذا أقول هذا؟ ما هوش من باب تقوية جانب على جانب فقط، وإنما من باب التوسع على الناس، يعني الأمر فيه سعة، ليس في هذا مذهب الجمهور، أقواه الله أعلم. الشافعي نعم قال به وله في ذلك أدلة، لكن مذهب الجمهور أقوى والله تعالى أعلم. زين، لا خلاص، والحديث صلة إن شاء الله في مجلس الغد، فأحرصوا رحمنا الله وإياكم على الحضور حتى نتفقه وإياكم في ديننا. إحنا لا نجلس نقرأ في الفقه، نتعلم أحكام الصيام حتى نصوم رمضان كما يريد ربنا سبحانه وتعالى. المسلم يعبد الله على بصيرة، يجب عليه أن لا يفعل شيئا حتى يعلم حكم الله فيه. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجة من حديث أنس: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طالب العلم خاصة ما يتعلق بفرض عينه، ما يتعلق بالطهارة، بالصلاة، بالزكاة لمن تجب عليه الزكاة، بالصيام لمن يجب عليه الصيام، يلزمه أن يعلم حكم الله قبل أن يفعل، والمقصر في ذلك غير معذور. لك لا أنا مشغولين وش تعلموا هذا، لا يلزمه قدر من الفقه يلزم كل مسلم، مش الفقهاء والعلماء، لكل مسلم يلزمه أن يعرف جملة مجمل الأحكام الشرعية التي تتعلق بأفعاله. المؤمن لا يقدم على فعل شيء حتى يعلم حكم الله فيه، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيه النبي قد حكم، يحاسب النفس على الفاسق ويزن الخاطئ على القصاص. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين. موعدنا إن شاء الله تعالى في مجلس غد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله